مارس الناس معاملات فيها معاصي وبعد عن الله إلا أنها الداعي إلى الله حريص على الناس مهما أزوه مهما ابتعدوا هو أيضا حريص. المرأة أجابت لموسى عليه السلام بإجابتين، الأولى إن احنا لا نحب الاختلاط. عمر بن الخطاب لما علق على هذه الآية قال امرأة عندها حياء ليست امرأة سلفع خراجة ولاجة، يقول ان في فرق بين امرأة عندها حياء امرأة لا تختلط بالرجال كن حتى في عمل، يعني المرأة دي امرأة خرجت العمل غير انها امرأة فيها دين فيها ايمان، ان المرأة لا تحب ان تختلط بالرجال في اثناء العمل. احيانا في تركب مواصلة وتلاقي في ما فيش اماكن قليلة للجلوس، فتجد ان الشباب يجلس والنساء تقوم، يا عم خلي عندك نخوة قوم خلي النساء تقف، يوم هو يقوم تلاقي النساء بقى تطلع تعمل ايه تزاحم، ما فيش الا مكان واحد وهيقعد في مكان ضيق جدا، تلاقي واحدة تقوم طالعة وتزاحم وتدخل وسط الرجال، فما تستني المواصلة اللي بعدها ليه تقولي في نفس الكيف؟ المرأة السلفع المرأة قليلة الحياء كثيرة الصخب عالية الصوت كثيرة الاختلاط بالرجال خراجة ولاجة، يعني طول النهار خارجة، يعني انت لما بتحب تعرفها بتقول ايه هتخرج دلوقتي وهتعدي على الوقت، اللي هي طول النهار راحة جاية، اللي هو تعرف تحدد رؤيتها من مواعيد خروجها يوميا، بتخرج كل يوم وبتعود كل يوم في غير حاجة. فعمر أثنى على هذه المرأة أنها انتظرت مع حاجتها إلى الماء. طيب الحياة بتاع الست ده يا جماعة، الحياة بتاع البنتين دولت كلفهم ماذا كلفهم؟ كلفهم أنهم هيتأخروا عن السقي، صح؟ يعني هيتأخروا وقت طويل، يعني هيدفعوا وقت أكثر. طيب تدفع وقت أكثر وتتأخر ولا تختلط برجال ولا تختلط برجال وتخلص الوقت تعملوا ايه؟ ستي تعمل ايه؟ يبقى الحال ان هي ايه؟ تتأخر، ولا الحال انها تزدحم برجال وتقف في الطابور وتزدحم ده تخلم مع ده حتى في الصلاة. إيه إنه لا ينبغي على المرأة أن تخالط الرجال ولا أن تكون في مجتمع يكثر فيه اللغط. قال الله سبحانه وتعالى قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني حتى يخرج رعاة الغنم من حول البئر وأبونا شيخ كبير. سيدنا موسى عمل إيه؟ الحجة دي أقنعته ولا ما أقنعتوش؟ أقنعته، عمل إيه؟ على طول خسق لهم، قال لهم عضو وأخذ الغنم وقف على البير سقى الغنم وفضل يحوط على البير لحد ما الغنم كله شرب، وبعد كده مال المية اللي هم عايزينها، وبعد كده ايه حمل الماء ثم لم يكلمهم. ملاش بقى طب التليفون، طب رقم التليفون كام، طب انتوا مش محتاجين حاجة، طب الاكونت بتاع الفيسبوك عشان نكمل، طب نتعرف، طب انا ممكن ابعتلك على الواتس لو احتاجت اي حاجة، انا كل يوم هبقى موجود هنا خالص. سقى لهما عليه السلام ثم تولى إلى الظل، وهذا حياء الأنبياء، قوة الأنبياء، شهامة الأنبياء. أنا ما تلاقش ما تلاقش شهم، بس خليك شهم وعندك حياء، لا تستغل حاجة الضعيف لتفعل المعاصي. هو سيدنا موسى لما راح يسقي لهما كان ده عشان إشباع نفسي ان هو راجل وهم بنات وهو عجبه شكلهم كده، فقال لك اما اروح اخد يعني لقطه اتصور صوره وامشي خالص. هو لم يفعل ذلك لحاجته كرجل الى المراه، انما فعل ذلك شهامه واغاثه ونجده اخلاق. طبعا انا بكلمك في اخلاق يعني عارف ان هي ممكن تكون بقت قليله جدا. أقول لكم هذه الأخلاق مشهورة جدا في المجتمع المصري وضعيفة جدا في سائر المجتمعات. يعني مما يميز المجتمع المصري عن غيره من المجتمعات زمان يعني وحتى الآن برضه، بس قصدي كان أكثر في الأزمان الماضية مسألة النخوة، النجدة، الإغاثة، النصرة، إنه مجتمع حي في قلبه حياة تنبض، إنه لا يرضى بالمظلوم ولا يرضى بالضعف، فكان يغيث الملهوف. وهذه من أخلاق الأنبياء والتي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. يبقى سيدنا موسى سقى، وبعد ما سقى عمل إيه؟ ما راحش بقى يمشي وراهم ويشوف البيت فين ونعرف إيه، ويلف بالعربية تحت البيت وكايج إيه؟ أوصلكوا عشان ممكن الذئب يطلع على الغنم، مفيش الكلام ده خالص. سقى لهما مارس المهمة الصعبة التي كانوا ينتظرون أن يفعلوها وكادوا أن يتأخروا عن أبيهم، ثم تولى إلى الظل. سيدنا موسى لما تولى إلى الظل ده يقول ثم تولى إلى الظل، معناه أنه كان فين؟ كان في الشمس. يعني هو وقف، مين عنده استعداد يغيث ملهوف في الشمس؟ حنا بتلاقي واحد صاحب يكلمها يقول لك أنا عربيتي تعطلت في الشمس، هتنزله في البلد هتروح له؟ يقول لك والله ولا معدي هبقى جيلك، احنا محتاجين مش عارف ايه. يقول له طيب وانا نازل ان شاء الله صلاة العصر بعد عليك. ان سيدنا موسى اغاث الملهوف في الشمس، يعني هو مش بس هيتحمل القوة البدنية غير انه سيقع عليه اعباء. واحد بقى تاجي يقول لك طب انا لو وقفت اخد ضربة شمس وبعدين انا كده هتعب، وهم لا عندهم اكل وانا ما عنديش اكل، هم يا عم انا مالي بالناس ديت، خليهم في حالهم وانا في حالي. لم يفكر موسى عليه السلام بهذه الطريقة، إنما أغاث موسى هاتين الفتاتين. قال الله سبحانه وتعالى فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لاحظ ربي نجيني من القوم الظالمين. احنا قلنا المرة اللي فاتت احنا عايزين نحفظ الدعاء ده على طول، ربي نجيني من القوم الظالمين. رقم 2 عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. سيدنا موسى لما يكون رايح متوجه تلقاء مدين، لما يكون متوجه في مكان أنت تعرف الهدف غير أنك لا تعرف الطريق، والعسى أن يهديني ربي إيه؟ سواء السبيل. ثم في الثالثة موسى عليه السلام لما تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، يعني يا رب أنا فقير إليك، فقير إلى عطائك. أقول لك موسى عندئذ ليس عنده مكان يبيت فيه، ولا طعام يطعمه، ولا ماء يشربه، ولا مأوى يأمن فيه من هلاك أو من خوفا من فرعون أن يقتله وآل فرعون أن يأتوا به. يعني واحد في الشارع، ومع ذلك لم يجعل انقطاع الأسباب موسى ييأس من رحمة الله ولا يحبط من الدعاء. إن الدعاء مع أقوى مما تتخيل، ان اللجأ الى الله اقوى مما تتخيل. ان الانسان اذا لجأ الى ربه مهما كانت سطوة وظلم الظالمين فان الله سبحانه وتعالى اقوى، ومهما انقطعت الاسباب فان الله سبحانه وتعالى لا تنقطع عنده الاسباب. الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء. لذلك قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا رب أنا فقير إلى عطاءاتك. لم يحدد موسى عليه السلام ما هذا العطاء الذي يريده. يقولوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أجملوا اتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني أجملوا في الطلب، يعني اطلب جملة، اطلب حاجات كثير مع بعض، لأنك تطلب من الله الذي عنده خزائن كل شيء. فقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا رب أنا فقير إليك. الناس فقيرة إلى إيه؟ الناس فقيرة إلى الله، دي حقيقة لا خلاف عليها. لكن الواقع الناس تفتقر إلى إيه؟ تفتقر إلى المال صح؟ تفتقر إلى سلطة تحميها، تفتقر إلى ولد، تفتقر إلى عزوة تأنس بها. موسى عليه السلام لم يفتقد كل هذا. ما سويها صاحبي يا يا سلام بقى الواحد لو يلاقي كده حد يعزمه على الأكل. موسى عليه السلام افتقد إلى ربه، افتقد إلى عطاء ربه، وتوجه مباشرة للدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا رب أنا فقير إلى عطاءاتك، أعطني يا رب. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال: فجاءته إحداهما تمشي. سيدنا موسى سقط، قعد في الظل، قعد رفع ايديه ويدعي، فجأة لقى واحدة جاية تمشي، مش جاية بتجري ولا جاية بتسعى. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يصف لنا هذا المشهد. إيه المشهد ده بقى؟ المشهد ده يا جماعة مشهد مخلد عبر العصور. واحدة ماشية، لا ماشية المرأة دي كانت مختلفة. مش احنا قلنا قبل كده أن المرأة دي رفضت ان هي تختلط بالرجال وما خرجتش للشغل الا لحاجه؟ قال الله سبحانه وتعالى: فجاءته احداهما تمشي على استحياء. المره الاولانيه سيدنا موسى شاف ناس بتسقي ورعي واغنام بترعى، ووجد المراه المراتان معهم اغنام سقى لهما. المره دي مفيش اغنام، مفيش مراتان، مراه واحده جاءت من بعيد هي تمشي. غير أنها قال الله سبحانه وتعالى: تمشي عن استحياء. طبعا ده خلق، أنا مش هقول إن هو يعني ده ممكن يكون من العلامات اللي هتيجي بعد كده. على استحياء الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى حي ستين، حي يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهم الله صفرا خائبتين. خلق اسمه خلق الحياء. أكثر الناس ينبغي أن يكون فيه من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون كان أشد حياء من العذراء في خدرها. المرأة العذراء مرأة عندها حياء. مش الوقت تلاقي الست زرعة تلفزيون دلك وفيها إيه لما نتفرج على مشاهد إباحية؟ ألا تستحي ان المرأة لا تستحي انها تكشف شعرها وانها تكشف رجليها وانها تكشف عورتها امام الناس؟ الا تستحي ان المرأة لا تستحي انها تتكلم في اي كلام امام الناس؟ الا تستحي ان المرأة مشيتها مشهد؟ المرأة تمشي عندها حياء في مشيتها، وكأنها تقدم رجل وتؤخر رجل، كأنها تخاف تضطرب. كيف تنزل الى هذا الرجل؟ وده يدلك على ان كيف اصطفى الله هذه المرأة لتكون زوجة رجل لم يوجد مثله عبر التاريخ. يعني سيدنا موسى رجل اسمه الكليم، كليم الله. كيف ان الاخلاق محل الاصطفاء؟ لو انت عايز ربنا يصطفيك كن صاحب اخلاق طيبة. المرأة ظهر فيها علامات الاخلاق، وهي ابنة رجل صاحب اخلاق. بتقول لسيدنا موسى: ابويا عايزك، ما تقولش ما تيجي معايا، اتبعني حتى لا يكون الكلام فيه وهم. قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. وده بقى خلق غريب جدا، خلق اسمه الشكر، انك تشكر واحد على ما قدم، على ما قدم لك من عطاء. واحد عزمك على الاكل، واحد اعطاك هديه، واحد ادى لك معروف، واحد وقف جنبك في مساله ما، اشكره. اقل حاجه انك تشكره. واحد علمك، مدرسك، استاذك في الجامعه، علم، اشكره. لكن احنا بنتعامل كان ايه ده حقي. ابوك اللي عاش عمره كله يحرم نفسه ليعطيك، اشكره. ان الرجل لما سمع ان رجل ان موسى اسدى معروفا الى بناته قال لهم: هاتوه هاتوه عشان اشكره، لان مش قادر يتحرك.

ان دايما لما نيجي نولي واحد في مكان يقولوا ايه القوة والأمانة. الشيخ الإسلام ابن تيمية لما عمل كتاب السياسة الشرعية لما قالوا ما تعالين تمسوا السياسة قالوا لا الدين ما لهش علاقة بالسياسة, أصل السياسة فيها من القذارة والنجاسات ما لا ينفع أن تختلط بالدين. فحلوهم قالوا لا لا ده أنت ممكن تمسوا السياسة بالدين, فعلوا كتاب اسمه السياسة الشرعية. كان مبنى الكتاب قائم على هذه الايه على هذه الآية إن خير من استأجلت القوي الأمين, على أن صاحب المنصب ينبغي أن يكون قوي عليه أمين صاحب ورع وديانة القوة. طب المرأة عرفت منين إن سيدنا موسى قوي أمين؟ يعني المرأة هي طبعا أكيد المرأة مستنبطة, هي عاشت مع سيدنا موسى كان موقف موقفين صح كده, والتالت كان في بيتهم بيحكي القصه لابوها, يبقى اكيد هي استنبطت منين؟ من موقفين. ده كان القصه, انما خليك في الموقفين انا جبتها عليك اهو. عرفت المراه ان موسى قوي امين من موقفين, قوي لانها راته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع حجرا ثقيلا من على البئر لا يقدر عليه الرجال, ففي حجر لا يسد البئر فسيدنا موسى رفعه وحده, فده ايه قوة. امين عزم الامانة انه مشى امامها ولم يمشي خلفها فعلمت انه صاحب اخلاق, فقالت بدل ان نخرج نحن النساء لرعاية الابناء فليخرج هذا الرجل الغريب. منها انه يملك عمل وفي هذا العمل يطلب الرزق, ومنها ان يتاح تبادل المصالح مشروع في مشكله خالص, غير ان الرجل الصالح علم ان هذا لا ينبغي ان يكون, فينبغي ان يكون الامر فيه اكثر عمليه اكثر واقعيه. كيف سيمكث موسى عليه السلام في بيت رجل عجوز كبير السن شيخ كبير وهناك فتاتان؟ وانظروا إلى سهولة الحياة الاجتماعية التي لما صعبناها صعب علينا أمر كل شيء, وازدادت بيوتنا جحيما وملاؤها النزاعات والمشاكل. علم الرجل أنه ينبغي لموسى أن يكون له هيئة شرعية في هذا البيت, فقال له بدام أنت قوي أمين وقصتك كده شكلك أنك أنت راجل طيب وصاحب نكدة, أنا عايز أجوزك ببساطة كده, ببساطة كده أنا عايز أجوزك كده. إنك هل يجوز للرجل أن يعرض على رجل صالح ابنته أو أخته للزواج؟ يجوز. إيه المال؟ الرجل هو قال لسيدنا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين. لما وجده رجلا صالحا فيه أخلاق الشهامة والقوة والأمانة قال له أنا عايز أجوزك, أنا ممكن على على إن خير من استأجرت القوي الأمين ده ممكن نقعد عليها خمس دروس لوحدهم بعيدا عن قصة سيدنا موسى, بس إحنا هنيه هنضطر نقفز عشان السياق, غير أنه ابحث فيها اللي أنت لما تيجي تولي على أي منصب من المناصب ابحث عن القوي الأمين. إمامة الصلاة ينبغي أن يأخذها القوي الأمين, الدرس ينبغي أن يأخذه القوي الأمين, رئيس جمعية ينبغي أن يكون قوي أمين, وزير ينبغي أن يكون قوي أمين, رئيس ينبغي أن يكون قوي أمين. وكلما ابتعد الناس عن القوة وكلما ابتعد الناس عن الأمانة, إذا ضيعت الأمانة فانتصر الساعة, قال هو ضيعوا الأمانة, قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله. إن كل ما القوة والأمانة تقل في أوساط المسلمين كل ما هذا المجتمع مجتمع بينهار, وكل ما ازدادت القوة والأمانة تحمل المسؤولية والأمانة على القيام بالعمل دين هؤلاء القائمين على العمل كلما زاد كلما زاد المجتمع قوة. قال الله سبحانه وتعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين, أنا عايز أجوزك إحدى ابنتين هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. طبعا أنا أسألك سؤال, لو أنت واحد جاي بتجوز أختك بيقول لك والله أنا راجل مطارد

رجل شجاع، رجل صاحب دين وإيمان، رجل نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال طفل صغير ولم يرهب سيوف الكفار. النبي عليه السلام يسيب علي بن أبي طالب يتجوز واحدة تانية ليه؟ فلما جاء علي يريد أن يتزوج من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي لا يملك شيء، ما عندوش حاجة أصلا، يقول لك أصل يا عم الشيخ ده زمن غير الزمن. يقول له إزاي يعني؟ هو عن سيدنا موسى كان زمن غير زمن، طبعا عن سيدنا محمد كان زمن غير زمن، طب وبعد النبي عليه السلام كان زمن، وانت عايز تعيش زمن لوحدك؟ ان زوجة علي بن ابي طالب تزوج بنت النبي عليه السلام بمهر، عارفين مهر كان ايه؟ كانش معاه حاجه، كان معاه درع، درع اعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات، فقال له هبيع الدرع والفلوس اللي يجيب الدرع هدالك مهر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، اكيد بنتك او اختك مش زي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل صالح. وكذلك موسى عليه السلام لم يكن يملك شيء. ان من مصائب هذا العصر خراب البيوت، وخراب البيوت لاننا تعنتنا على انفسنا، كل واحد بيتعنت على بنته وعلى اخته تعنت. لا لازم تكتب مؤخر قد كذا وتجيب مش عارف ايه، والشقه يبقى فيها نيش وقرانيش، ولازم تجيب مش عارف صالون شكله ايه، ولازم تكتب مؤخر قد ايه، والقايمه بقى لا لا لا لا مش اقل من 100,000 تكتب قايمه، والتاني يقول له 250,000، التاني يقول له لا لا انا بنت خليتها متجوزه بثلث كيلو ذهب. ثلث كيلو ذهب ليه؟ والله لو معايا هجيب لك، بس مش معايا اعمل ايه؟ في الاخر يقول لك هو النساء بتطلق ليه؟ ويقول لك هو الزنا انتشر ليه؟ هو ازاي العنف انتشر ليه؟ هو الفساد بقى موجود في المجتمع ليه؟ مجتمعاتنا سهله وان كان فيه ضعف، غير انها كلام صحيح ان اكثرهن بركه اقلهن مهوره، ان كل ما المهر بيقل كل ما البركه بتزداد، وكل ما المغالاه في الدنيا بتزداد كل ما البركه بتقل. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. خد بالك إنه لم يكن يعلم أنه سيكون نبي، يعني ما كانش عارف إن سيدنا موسى بقى صاحب منصب وصاحب هيئة وبعد كده هيبقى كليم الله وهيبقى سيد في بني إسرائيل، وما يعرفش عنه غير إنه رجل مطارب خرج من بلده خائفا يترقب لا مأوى له ولا طعام ولا شراب ولا عمل، غير أنه وجد فيه رجلا صالحا. فقال وما أريد أن أشق عليك ستجنونك إن شاء الله إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. شوفوا برضو السهولة واليسر عند سيدنا موسى. سيدنا موسى قال له إيه؟ قال له اتفقنا بس كده، بس كده اتجوزه. في هذه الكلمات البسيطة وصف الله سبحانه وتعالى هذا العقد بين هذا الرجل وبين موسى عليه السلام على زواج هذه المرأة التي ما رأها موسى إلا مرة واحدة. ليه؟ لأن موسى عليه السلام رأى أنهم أهل أخلاق. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال له أيا كان أيما الأجلين قضيت، يعني أيا كان هذا الأجل أو هذا الأجل، يعني سواء أنا اشتغلت 8 سنين أو اشتغلت 10 سنين لا عدوان علي، يعني ما لا تهبني من أمري عسر، أنا هجتهد أن أنا إيه أديك المهر الصداق مؤخرا على هعمل عندك 8 سنين أو 10 سنين، لكن إذا دفعت 8 سنين ما تظلمنيش أو ما تعتديش علي، وإذا دفعت 10 سنين فما تظلمنيش أو ما تشككش في عطائي، والله على ما نقول وكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدثك أن نبي الله موسى اختار أخف الأجلين فقد أخطأ، فإنما اختار موسى أبعد الأجلين، أي أن موسى وفى الرجل الصداقة كاملا فوفاه 10 سنين. ليه؟ والكرم بيجيب كرم، الكرم بيجيب كرم. موسى عليه السلام فجأة